Thank you. Thank you. نظرة حب أو كلمة منامة. ياما كنت أتمنى أقابلك بابتسامة أو بنظرة حب أو كلمة منامة، بس أنا نسيت الابتسامة زي ما نسيت الألام، والزمن بينسف حزني وفرح ياما. إن كان على الحب القديم، إن كان على الجرح ستاير النسيان نزلت بقالها زمان، ستاير النسيان نزلت بقالها زمان، ستاير النسيان نزلت بقالها

وقسوة التنهيد والوحدة والتسهيل وقسوة التنهيد والوحدة والتسهيل لسه ما قمش بعيد لسه ما قمش بعيد وقسوة Thank you. على شفح المال وهدي قلبي لا داب ولا حب ولا انجرح ولا شفح المال وهدي قلبي لا داب ولا حب ولا انجرح ولا شفح المال تفيد بيه ودقت الساعات تصح الليل الليل الليل ودقت الساعات تصح الليل الليل ودقت الساعات تصح الليل الليل الليل ودقت الساعات تصحى Thank you. حبيبي حبيبي حبيبي يا حبيبي حبيبي.